الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهما عن سهل بن سعيد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون. حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الباب الرابع، أظن هو الرابع، نعم، إذا كان حذفنا المقدمة. لا، الأول لا نحسبه باب، نقول كالمقدمة، فيكون هذا الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مناسبته للأبواب التي قبله ظاهرة، في أن بعد أن تكلمنا على وجوب التوحيد على كل فرد من هذه الأمة، والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكل مخاطب بدينه. أما الأنبياء فيما مضى كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على وجوب التوحيد على كل فرد من أفراد الأمة، ذكر فضله، ثم ذكر فضل خواصه الذين حققوه غاية التحقيق، ثم ذكر ضده وهو الشرك. فإذا علمنا التوحيد وفضله، وعلمنا خطر ضده وهو الشرك وأنه سبب للمهلكة في الدنيا والآخرة، ناسب للعبد الناصح أن لا يقصر هذا الخير على نفسه، بل لا بد أن يبلغ ذلك لغيره. ولهذا أتبع تلك الأبواب بهذا الباب، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد مر معنا لو تذكرون أن الأصول ثلاثة، أن في كتاب الأصول الثلاثة، أن في المقدمة ماذا قال؟ قال: على العبد المسلم والمسلم أن يتعلم أربعة أمور: أولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه. والصبر هنا يشمل الصبر في العلم والصبر في العمل والصبر في الدعوة. إذن يكون أن العالم العامل لا بد له أن يدعو إلى هذا الخير. ولو تذكرون في لما تكلمنا في كتاب فضل العلم من هذه المهمات، تكلمنا على نية العلم، وقلنا أن نية العلم تدور على أربعة أمور ذكرها الناظم، فقال: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، أي البشر. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. فالثالث التحصين لهذه الشريعة، والتحصين يكون بالدعوة ودعوة الناس إلى الخير والرد على المبطلين. إذن الصادق لا يقصر الخير على نفسه، بل لا بد أن ينصح الناس. ولهذا يقول الفضيل بن عياض: ما بلغ من بلغ من القوم، يتحدث عن من مضى من الصحابة وجلاء التابعين، قال ما مضى ما ما ما ما, ما نعم ما بلغ ما بلغ ممن مضى إلا بسلامة الصدر والنصح للأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، متحدثا عن النصح. فأعظم شيء تقدمه للناس هو نصحهم ودعوتهم من التوحيد وتحذيرهم من ضده والشرك. فناسب أن يتبع أو أن تتبع تلك الأبواب بهذا الباب. ولهذا يقول ابن سعدي في منظومة السير إلى الله قال نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، أي أنهم نصحوهم طلبا لرضا الله جل وعلا. قال بعدها قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية من سورة يوسف عظيمة في بيان فضل الدعوة، والدعوة المقصود بها الدعوة إلى التوحيد لأنه هو رأس الإسلام. قال قل هذه سبيلي، أي قل يا رسول الله هذه، أي هذا الطريق هو طريقي. ما هو هذا الطريق؟ هو مبني على الدعوة إلى الله جل وعلا. قال أدعو إلى الله، وقوله إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسائل. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وفهم لهذه الشريعة. وهذا فيه بيان خطر الدعوة إلى الله جل وعلا بالجهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا السبيل ليس سبيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده فقط، إنما هو سبيله وسبيل من؟ وسبيل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فهذا السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبيل من اتبعه من الصحابة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله سبحان الله تنزيه، وما أنا من المشركين أي لست من فعلهم ولا من قولهم ولا منهم ولا بقريب لهم في مسكنهم. فهي مفاصلة تامة ما بين المؤمن والمشرك. ولهذا من دعا يا إخوة إلى الله جل وعلا ولم يكن في دعوته بادئا بالتوحيد ومركزا على التوحيد، ثم يأتي يستدل بهذه الآية، هل نسلم له هذا الاستدلال؟ لا، لأن الله تعالى لما ذكر هذه الآية ذكر الدعوة للتوحيد. فإذا كنت لست داعيا إلى التوحيد فلا يصح لك أن تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فأنت لست داعية إلى الله، إنما أنت داعية إلى حزب أو طائفة أو جاه أو سلطان. أما الداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن يحقق في دعوته شروط قبول العباد، وهي أولا الإخلاص لله، ثانيا الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، إخلاص لله واتباع لشرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الآية يا إخوة ظاهرة في مراد الترجمة، وهي أن سبيل المؤمنين هو الدعوة إلى التوحيد لكن على بصيرة. والله جل وعلا ماذا قال؟ قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحكمة لطائفة والموعظة الحسنة لطائفة والجدال الحسن لطائفة، فإن لم تنفع هذه الثلاثة فيمر إلى الجدال وغير ذلك من الأمور، كما هي موجودة في شروح كتب التوحيد وفي كلام ابن القيم. وللفائدة الحكمة في قول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة قال ابن القيم في مدارج السالكين قال هي فعل الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. احفظوا هذا التعريف، الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا هو الدعوة بالحكمة. فلو استعملت الشدة في موضع اللين أنت لست بحكيم، والعكس لست بحكيم. فالحكمة وضع الشيء في محله اللائق به فعلا وزمانا ومكانا وصفة. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأركان هذه الحكمة ثلاثة: العلم والحلم والأنات، أي التأني، وضدها العجلة. قال: وآفتها وأضدادها ثلاثة، وهي الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ طيب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه ماذا يا إخوة؟ هذا فيه أمر واضح وبين، وهي تهيئة الداعي إلى ما ينتظره. فإنك فرق بين أنك تأتي قوما أميين ليس عندهم كتاب، وبين أن تأتي أقواما عندهم علم من الكتاب. فإن الأولين لا يمكن أن يجادلونك أن يجادلوك في دين الله، لأن ليس عندهم أي علم وأثاره من الكتب الماضية. أما أهل الكتاب فعندهم كتب يدرسونها، وعندهم يعني قصص، وعندهم اعتراضات. ولهذا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم الداعية هنا وهو معاذ رضي الله عنه حتى يتهيأ ويستعد رضي الله عنه لتلك المهمة العظيمة. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وهي عند البخاري: إلى أن يوحدوا الله. فهذا دليل على أن شهادة التوحيد أو الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله هي دعوة إلى التوحيد. وهذا المقصود من الترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يدعو من صحابته ومن خيرة صحابته، بل ومن أعلمهم بالحلال والحرام، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العلماء يوم القيامة يأتون ويقدمهم عثمان، عفوا، معاذ برتوة، أي برمية حجر، فهو يسبق العلماء يوم القيامة. وكان يشبه بإبراهيم الخليل رضي الله عنه وأرضاه، وقد مات في طاعون عمواس في الشام رضي الله عنه وأرضاه. قال: إلى أن يوحد الله. فالداعية ينبغي أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى توحيد الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. فهذن هذا مر إلى المراحل التي بعدها لما حقق التوحيد. فيكون أول أمر يا إخوة يدعى إليه ما هو؟ توحيد. وفي بيان أيضا أنه لا يدخل في هذا الدين إلا بالنطق بشهادة التوحيد التي تتضمن إفراد الله بالعبادة والكفر والبراءة والتبرؤ من كل دين يخالف الإسلام، وفيها كفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. أيضا من الفوائد في حديث عثمان معاذ رضي الله عنه، وهو حديث عظيم فوائده كثيرة، ولو شئتم أن تقرأوا كتاب شرح 20 حديثا من صحيح مسلم للشيخ عبد المحسن العباد سدده الله تعالى، فله كتاب في شرح فيه 20 حديث من صحيح مسلم، وكتاب شرح فيه 20 حديث من صحيح البخاري. ففي أحاديث مسلم ذكر حديث معاذ واستنبط منه عدة فوائد، منها الذي ذكرت لكم، أن هذا يدل على أن الدين أول شيء واجب على العباد ما هو؟ شهادة التوحيد، صح ولا لا؟ هذا خلاف أهل الكلام الذين يجيبون النظر، واضح؟ يقولون أول ما تبدأ لابد أن تفكر في الملكوت ثم تبدأ تستدل. يا أخي هذا شددتم على الناس، ودين الله جل وعلا أيسر من ذلك بكثير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فكيف تأتي للعامي البريد وتقول له أنت يعني عليك أن تتدبر وعليك أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض ثم تتفكر؟ لحظة بالله، نعم عفوا. إذن وين كنا؟ نعم نعم فيكون نعم أحسنت. فهم يبدأون بالنظر، وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هل قال أخبرهم أنهم لابد أن ينظروا ثم يتفكروا ثم يقولوا ثم يستدلوا بالنظر على وجود الله؟ كلام غلط، بل قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكفى بهذا دليلا على عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي في الحقيقة تشهد لها الفطر، وهي دين العجائز لو كانوا يعلمون. الأمر الثاني الذي يستنبط من هذا الحديث العظيم قبول خبر الواحد، يعني حديث الآحاد يردها أهل البدع في العقائد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليتكلم حتى في العقائد وفي الأحكام، ومع هذا كان معاذ رجلا واحدا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت واحد لا تكفي فلابد أن يذهب معك جماعة، فهذا دليل قوي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليهم خمس صلوات دليل على أن الوتر ليس بواجب، وهذا من أقوى الأدلة على أن الوتر ليس بواجب. قال ثم بعد تدرج إلى الزكاة، وقوله أخبرهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغني، قوله تؤخذ دليل على أن العبد لو لم يرضى إعطاء الزكاة هل تؤخذ منه عنوة أم لا؟ تؤخذ نعم، لأنها حق الفقراء في مالك، وليست منك، ليست لمالك بل هي لغيرك، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ دليل على أخذها منه ولو لم يرد. طبعا هذا على الحاكم وعماله أن يفعلوا ذلك الأمر. قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، استدل بها بعض أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز إخراجها إلى بلد آخر، وهذا من أشهر أدلتهم. والدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على فقرائهم ولم يقل على الفقراء إطلاقا. وأيضا مما يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز إعطاء الزكاة إلى صنف واحد، ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، واضح. وأيضا قال في أخير قالوا فإياك وكرائم أموالهم، وهذا دليل على أن الزكاة تؤخذ من أواسط الأموال، لا تؤخذ من أنفس المال ولا من أخبث المال، فالله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، فدليل على أن الزكاة تؤخذ من وسط المال حتى تنفع الفقير ولا تضر الغني. قال واتق دعوة المظلوم، لأن أخذ الكرائم مظنه لأن يغضب الذي جبيت منه الزكاة فيدعو عليك، ولو كان كافرا فإن دعوته تمر، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا في الحقيقة يعني أمر يجعل العبد يتحرى العدل في أقواله وأعماله وفي دعوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ داعيا، ومع هذا بين له شدة خطر الظلم، فينبغي للعبد أن يتحرى العدل في كل ما يفعل وما يذر. إذن حديث معاذ رضي الله عنه ظاهر وبين في هذا الأمر، وهو الدعوة إلى شهادة التوحيد. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين، والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك أو على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم، وهذا فيه التأني وعدم العجلة. قال ثم ادعهم إلى الإسلام وهو التوحيد، وهذا الشاهد من الحديث. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فإن هذا الإسلام له حقوق، كما أن شهادة التوحيد كالمفتاح ولها أسنان، والأسنان هي الطاعات، وهذا قاله وهب بن منبه كما في البخاري، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. فالمفتاح والإسلام والأسنان هي حقوقه ومكملاته. قال ثم ادعوا من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فيكون نظير لحديث، يكون نظيرا لحديث معاذ. معاذ قال أدعوهم إلى شهادة التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة إلى غير ذلك، وهنا قال أدعوهم إلى الإسلام، هذا يقابل في حديث معاذ ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله بعد وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، هذا يقابل الفرائض التي ذكرت في حديث معاذ. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي من أنفس أموال العرب، فمثل بذلك، وإلا ذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. قال يدوكون أي يخوضون، فيه مسائل. نعم. من يقرأ المسائل يا أخوة؟ نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، وهذه فائدة جليلة، بأن الدعوة إلى الله أولا طريق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، لكن نقول الدعوة إلى الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بالدعوة إلى التوحيد أولا وآخرا مع مكملاته. والثانية فائدة عظيمة في الرد على كل من تحزب ودعا إلى شيخه وطائفته، فإن هذه الآية ترد عليه. قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وقد أبدى وأعاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سدده الله تعالى في هذه المسألة في كتاب مسائل الجاهلية، وقد مر التعليق عليه قريبا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. نعم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدعوة واجبة، واجب كفائي، لا بد أن يقوم به بعض أنواع بعض أفراد الأمة، فإذا كنت ستدعو فلا بد أن تدعو على بصيرة، وإلا لا تدعو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. قال أهل العلم: اعمل بالثلث الأول واحذر من الثلث الآخر. فهمتم؟ فبلغ وبلغ عن علم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: فمن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، لأنه من بعد ماذا قال؟ قال: وسبحان الله وما أنا من المشرك، فسبح الله أن يكون له مشرك، فدل على أن الشرك مسبة، كما في الحديث الصحيح: يشتمني ابن آدم ينسب لي الولد، ويؤذيني ابن آدم أن يدعو معي غيري. فكل هذا ظاهر وبين في أن الشرك مسبة لله سبحانه وتعالى. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، فإن هؤلاء القوم أهل الكتاب، ومع هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى ذلك الأمر. نعم. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم، التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وغير ذلك. واختلف شراح الحديث في سبب عدم ذكر الصيام والحج. أما الحج فقال بعضهم لم يفرض بعد، وأما الصيام فقالوا لأنه عبادة باطنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى العبادات الظاهرة التي يقاتل عليها، وهناك أوجه أخرى تراجع في شروح الكتاب. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبه عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، فكشف الشبهة تكون بكشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن له أنك ستلقى أقواما أهل كتاب فأخبرهم، فلما علم أن الشبهة قد تأتيه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وهو العلم، وهذا فيه بيان كشف الشبهة، فإن العالم هو الذي يتولى ذلك الأمر. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، فإن الأنبياء لا يعبدون من دون الله، بل هم عبيد لله جل وعلا، تجري عليهم هذه الأحكام كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى وغيرها من الأمور في الغزوات وغيرها، حتى ضاق صدره في بعض الأحيان وجرح في البعض الآخر وجاع وتأذى ومرض وحزن عليه الصلاة والسلام. فهو عبد لا يعبد، ولكنه أيضا نبي لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التاسعة عشرة وأيضا فيه، وهذا فيه إشارة إلى أن علي رضي الله عنه هنا أصابه الرمد في عينيه، فلو كان علي إلها كما زعم غلاة الروافض لما صار عليه ذلك الأمر. واضح؟ التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح الله على يديه، وفعلا فتح الله على يديه. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، وهذا يبين لك بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، لأنه علي رضي الله عنه نشهد بأنه مؤمن وليس بمنافق يقينا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله، وهذه يدعيها كثير، لكن كما قال السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن كل الشأن أن تحب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله، والأمر الثاني قال ويحبه الله ورسوله، فزكاه ظاهرا وباطنا. ولكن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، بل الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم، بل علي نفسه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه عن أفضل هذه الأمة قال أبو بكر ثم عمر، فسكت محمد بن الحنفية خوفا من أن يسمي عثمان، فقال وأنت يا أبي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. نعم، فإنهم الصحابة لم يكن يشغلهم الفتح بقدر ما شغلهم ماذا؟ أن هذا الذي سيعطى الراية يحبه الله ورسوله، فهذا في بيان علو همة الصحابة رضي الله عنهم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى. نعم، أصلا علي رضي الله عنه لم يكن موجودا معه، وجاءه الخير إلى بيته، والذين كانوا هناك وحرصوا عليها وباتوا ليلتهم يدوكون أي يخوضون فيها ما نالتهم، فدل على قدر الله جل وعلا، وأن الله تعالى ربما ساق أمرا لمن لم ينتظره وصرفه عمن انتظره، والكل تبع لحكمته سبحانه وتعالى، إذا أعطى فلحكمة وإذا منع فلحكمة. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. نعم، فيه التأني. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، لأن الهدف ليس قتل الناس، إنما الهدف دعوة الناس إلى الخير، وإنما القتال يصار إليه بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية، وإلا الهدف إنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأما القتال فإنما هو وسيلة يصار إليها في آخر أمر، كما يقال آخر دواء الكي، وإنما هذا الدين جاء لإنقاذ البشرية لا لقتلها كما يزعم المبطلون. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، لأن بعض الناس يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق بالليل ولم يبيتهم ولم يخبرهم بذلك؟ فيقال أن بني المصطلق الظاهر بل الأكيد أنهم بلغتهم الدعوة قبل ذلك، فإذا بلغت قوما الدعوة قبل ذلك جاز، واضح، جاز للعبد أن أو للحاكم والأمير أن يبيتهم ليلا، وأن يأتيهم وهم لا يشعرون، ولا يستلزم من ذلك أن يدعوهم مرة أخرى، فإن دعاهم فهو مستحب، لكن إذا هناك قوم لم تبلغهم الدعوة فإن تبليغهم للدين قبل القتال هذا أمر مجمع عليه، لكن إذا بلغتهم الدعوة قبل ذلك مرة فالأمر راجع لاجتهاد الحاكم، فإن شاء أعاد تبليغهم وإن شاء قتلهم بلا تبليغ، لكن التبليغ الأول متفق عليه بين الأمة. واضح؟ وما كان الله ليضل قوما حتى بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من بيان الأمر. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. فوالله لأن يهدي الله بك. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير.